بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي رسالته السياسة الشرعية، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وقد انتهينا إلى سياسة المؤلفة قلوبهم. والشيخ رحمه الله يبين لنا أنهم نوعان، كافر ومسلم. ونسمع من الشيخ فهد عرض ما ذكره الشيخ، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الرحمن يتابع إذا في موضع سؤال. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. أي نعم، عندنا يعني نوعان من المؤلفة قلوبهم، كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته، أو دفع مضرته. يعني أيضا لما يعني يستقبل هؤلاء وهم لم يعلنوا حربهم على الإسلام والمسلمين صراحة، فأيضا يدخل هذا في المدارات. المدارات جائزة بل واجبة في بعض الأحوال، والمداهنة حرام. والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات هي أن تدفع شيء من مالك، أو تتنازل عن شيء من رئاستك وجاهك في سبيل الحفاظ على الدين. والمداهنة أن تتنازل عن شيء، أن تتنازل عن دينك من أجل كسب الدنيا أو رئاسة أو جاه، يعني يحطونك رئيس يحطونك وتتنازل عن الدين، هذه مداهنة حرام. لكن المدارات إما أن تبذل المال أو حتى تتنازل عن الرئاسة والعلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من أجل دفع الشر والمحافظة على الدين. ويدخل في هذا يعني مجاملة الدول الكافرة واستقبال وفودهم وزوارهم من أجل دفع شرهم، خصوصا إذا لم يعلنوها صراحة محاربة للإسلام والمسلمين. على كل حال، فالسياسة في مداراتهم، السياسة في مداراتهم. اتركوا الترك ما تركوكم، وعلى قياسه اتركوا هؤلاء ما تركوكم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فهذا من المدارات الجائزة والتي قد تكون في بعض الأحوال واجبة. نعم. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا، كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، إلا لخوف، نعم، أو النكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. الأعمال بالنيات، والنيات ما نحكم عليها، النيات ما نحكم عليها، يعني لما يوسوس الشيطان لبعض الناس يقول هذول نياتهم كذا أو قصدهم كذا، هذا غلط، لأن المقاصد خفية، إنما ليس لك إلا ما يظهر، وتحمل المظاهر أو تحمل البوادر من المسلمين على المحامل الحسنة. حتى لو أن أخاك المسلم قال كلمة لها 70 محمل من السوء، لكن في محمل واحد خير، فاحملها على هذا المحمل ودع 70. إذا كان لها محمل خير و70 محمل سوء شر، فدع هذه 70 المحمل واحملها على الخير من المسلم، بادرة المسلم إذا بدرت. والمقاصد والنيات أمرها إلى الله عز وجل، فاستقبال مثل هؤلاء وأيضا الذهاب إليهم والتحاور معهم فيما يكون قوة ومصلحة للمسلمين، وإذا كانوا تفوقوا بصناعة الأسلحة وكذا يعني نداريهم ونعطيهم حتى نأخذ منهم، فهذا شيء جيد، هذا شيء جيد. وبعض الناس سيء النية وسيء الظن، بمجرد ما يكون رئيس يسيء به الظن، بمجرد ما يكون حاكم يسيء به الظن، مجرد ما يكون أمير يسيء به الظن، فكأن الذنب عنده هو الإمارة، أو الذنب عنده هو الرئاسة والحكم. هذا غلط، هذا غلط. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره. أحسنت، شفت كيف؟ أعد العبارة بارك الله فيك. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد، يعني ينكر العطاء للمؤلفة قلوبهم، ينكر العطاء للكفار لدفع شرهم. يدخل في النية، المسألة تدخل في النيات، واللي يحكم على النيات من جنس ذو الخويصرة. ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال اعدل يا محمد اعدل فإنك لم تعدل منذ اليوم، قال خبت وخسرت لم أعدل، فطلب خالد أن يذهب ويقتله، ليته قتله، لكن قدر الله نافذ، حتى في بعض الروايات أنه ندب أبا بكر ليقتله، فجاء ووجده يصلي فهابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين، وهو كما وصف يعني. ثم رجع فندب عمر فوجده يصلي فهابه ورجع، يعني وجده يصلي يعني الصلاة لها هيبة. الثالث وجده قد ذهب، لا أدري من الثالث، علي أو عثمان أو خالد، وجده قد ذهب، قال لو قتلتموه ما اختلف من أمتي اثنان، يخرج من ضئضئ هذا يعني من شبهه من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. اللي يعني وقعت السبلة تسمعون بها، استنكروا على الملك عبد العزيز من هذا الجنس، من هذا النوع. الملك عبد العزيز انتهج سياسة مع العدو، وهي سياسة الحياد، بحيث لا تستعمله ألمانيا ومن لف لفها، ولا تستخدمه بريطانيا ومن لف لفها، وكان يداري وربما يعطيهم بعض الأموال أو بعض. فالبادية لشدة حرصهم على الدين وجهلهم اتهموه في نيته، وقالوا أنت داهنت. لما كانوا تحت طاعته كان الناس يرعبون من الإخوان، وذهبوا وفتحوا مكة، ولما أقبلوا على المدينة ارتاع أهل المدينة وقالوا لعبد العزيز لا نسلم لهم إلا أن يأتينا واحد من أبنائك، خشوا من يعني بعض البدرات التي لا تحمد. وأرسل الأمير محمد بن عبد العزيز واستلم المدينة، لكن برعب السمع والطاعة لما كانوا تحت راية الإمام. ثم لما خرجوا عليه بسبلة ما استمرت إلا نصف ساعة يقال، والله سبحانه وتعالى أرسل الريح عليهم بحيث لا يعني يأتي رصاصهم إلى ابن سعود، وبالمقابل الريح مع ابن سعود وهي الصبا، فما يعني ما بقوا ولا نصف ساعة نتيجة المخالفة. والله يغفر لهم على قدر نياتهم، يعني بعضهم قد يكون مغرر به، بعضهم يظن أن هذا هو الدين، كما حصل من الفتن وحصل من الواقعات، وعطلت الصلاة بالحرم على وقت جهيمان وغيره بمثل هذه الجهالات، نسأل الله السلامة. هنا بما يظهر نعاملهم بما يظهر، ونواياهم نكلها إلى الله، يبعثون على قدر نياتهم، الله يعلم نياتهم. هنا لكن الظاهر نعاملهم بما يظهر، والظاهر أنهم خرجوا على الإمام وخرجوا على السمع والطاعة. الواجب كف شرهم ولو بقتلهم، وإن لم نكفرهم لكن يقتلون لدرء شرهم هؤلاء الخوارج. هنا لما سئل علي فيما يروى أكفار هم، قال من الكفر فروا، لكن مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية من سرعة توغلهم واشتدادهم وغلوهم، مرقوا دخلوا وخرجوا ولم يبقى معهم من الإسلام إلا كما يبقى في السهم إذا نفذ من الرمية، لا يبقى دم ولا يبقى ريش ولا من سرعته. فهؤلاء كذلك دخلوا في الإسلام وخرجوا يعني مرقوا منه، وهم هؤلاء هم المارقون. لا نسمي مارقة إلا من خرج على الإمام ويعني خرج على السمع والطاعة وفارق الجماعة. قال وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج الأنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه. نقول لكل زمان دولة ورجال، ولا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم. وهذه النصوص، هذا النص وغيره من النصوص، يدل على استمرار وجود هذه الطائفة إلى يوم القيامة، يوم قيامة المؤمنين، لأنه في آخر الزمان ورد أن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى في الأرض إلا شرارها، حتى لا يقال الله الله وعليهم تقوم الساعة. لكن هذا متى؟ هذا بعد طلوع الشمس مغربها. هل طلعت الشمس مغربها؟ لا. بعد خروج الدجال، هل خرج الدجال؟ ما خرج. بعد خروج الدابة التي تخرج من الصفا وتسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، تكتب عليه على جبينه، ويهرب منها المبطل، يهرب منها، يخاف تسمه بالكفر، يهرب، فإذا أدركته كبر يصلي يريد أن يهرب منها، تقول له الآن فتخطمه، ولذلك يتبايعون بعدها. ويقول الذي اشترى ثوب مثلا: اشتريته من ذلك المخطم اللي خطمته الدابة. اي نعم. اقرأوا في هذه الأخبار اتحاف الجماعة للشيخ التويجري بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة مجلدين. اي نعم. والنهاية لابن الكثير وغيره. اي نعم. قال: وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. يعني الخوارج في زمن علي هم الخوارج، الخوارج في زمن الرسول هم الخوارج، لكن كل زمان له لكل قوم وارد. الخوارج في زماننا هم الخوارج الذين خرجوا على الإمام وعلى السمع والطاعة مهما كانوا. لكل زمان دولة ورجال. حنا ما نفترض بالخوارج اللي يخرجون في وقتنا هذا انهم اطهار وانهم هم اهل الدين وحكام وقتنا انهم هم اللي يجب الخروج، لا. لكل يعني وقتنا بحكامه لكل زمان دولة ورجال، كيفما تكون يولى عليكم. اي نعم. الامور يعني لابد أن تكون نظرتنا إليها نظرة منصفة وعادلة. هنا لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. أي لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. دين الخوارج اللي يخرجون على الإمام، ينزعون اليد من الطاعة ويخرجون على الجماعة، هؤلاء يعني دينهم لا يصلح به دنيا ولا دين، لا يصلح به أمر دنيا ولا أمر آخرة. نعم. لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. أي نعم. لا يصلح به دينا دنيا، ترى دنيا ولا آخرة. أي نعم. ورد أنهم كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم الأرض وخير قتيل من قتلوه. أي نعم. وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل. إيه كثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، يظن الجبان أنه ورع وهو جبان. أي نعم. والبخيل يظن أنه أي نعم لا يضع المال إلا في موضعه وهو بخيل ليس متورعا. أي نعم. فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية، يعني الورع ترك والجبن ترك والبخل ترك، فاشترك في الترك فاشتبه ترك الفساد بترك الصلاح. نعم. فاشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. أي نعم. قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، يعني ظنا قد يظن أنه ورع وهو بخلاف ذلك، إنما داؤه الدفين أن في نفسه كبر وإرادة للعلو. أي نعم. يريد العلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد مثلا تعطيه ما يسر الله، هو يعني يتعفف، أو لكن يود أنه باليد الأخرى يأخذه منك. يعني هذا خلاف ما نعم من هذا النوع، يعني يترك الإنسان ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو، يريد أن يعتلي ولا يكون يعني يتصدق أو كذا أو يعطى أو إلى آخره. كثيرة صورها، بس نتأمل في الواقع. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض. فصورتهما واحدة. لكن هذا نيته لله وهذا نيته للشمس. هنا. ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله. نعم. وقد قال الله تعالى: من هو أبعد الخلق عن الله؟ الذي يسجد للشمس لغير الله. نعم. وقد قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة. أين أحنا عندنا الحقيقة، يعني ينقصنا الجود، العطاء ينقصنا، يعني أنفسنا تغلب علينا، والنجدة أيضا الشجاعة، يعني كل واحد يقول ما علي من الثاني، أنا ما علي من فلان، ما علي من هذا، ما لا يا أخي، بل عليك أن يعني كما قال الله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أي نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني كان الحقيقة يحدث حادث مثلا أو في الطريق أو سبحان الله، ويمرون الناس من عنده ما حد يقفله، يعني أو ربما الجار مع جاره يتم سنة أو أكثر ما يعرف جاره. نعم. هذا من التبلد الذي لا يصلح. نعم. بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك، إلا بالجود والشجاعة. يقولون العوام مناسيف ومنسف، منسف يحط عليه الأكل وسيف. أي نعم. بالجود أي نعم والشجاعة أي نعم في الحق. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره إلى ما، يعني كل من لا يقوم، من كان بخيلا وجبانا سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره. هنا. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآية الأولى في الشجاعة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والثانية في العطاء: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كلها فيها الاستبدال، يعني الذي يبخل يبخل بالحق، يبخل بإنعم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يعني يأسركم البخل يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بالأول قال: إلا تنفروا، يعني يستبد بكم الجبن فلا تنفروا، يعذبكم عذابا أليما بالذل، ويولي عليكم يسلط عليكم من لا عين يرحمكم، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. جمع الإنفاق مع القتال، القتال يعني الشجاعة والإنفاق يعني الكرم الجود. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. نعم. وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون يعني يخافون خوف شديد، الفرق هو الخوف الشديد. وكل حلاف يعني ما يحلف إلا كما وصفه الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زمن. نعم. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة. لا طعنة ولا جفنة، يعني لا يطعم ولا يدافع. اي نعم، ولا يدافع. نعم. ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. وجه العرب كريم، اي نعم، يعني كرم واستقبال. وفارس الخيل اي نعم يجاهد ويدافع. نعم. ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يأتي العطاء إلا لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها. نعم. فصاروا نهابين وهابين. أي نعم، نهابين وهابين. أين؟ وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم. أين؟ فإنه إذا تولى كما يقول البادية: حما تأكل وتحما. أين؟ فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه. أي نعم، إذا تولى العفيف الذي يأكل ولا يطعم، الذي لا يأكل، لا يأكل ولا يطعم، عفيف لا يأكل لكن ما يطعم، سخط عليه الرؤساء وعزلوه. ربما ما يطعم ما عنده شيء، مثل أبو هريرة يشيل حزمة المتاع على رأسه ويقول افسحوا لأميركم. وين ذاك المجتمع؟ يعني أميرنا يبي يشيل المتاع على ظهره يقول افسحوا لأميركم، خلاص يحذفونه بالحصى يقول هذا مجنون، هذا ما يصلح أمير. أي نعم، لكل زمان دولة ورجال، لا بد أن نفقه هذا المعنى. أي نعم، ولهذا حتى عندنا في العامية يقول علق الصوت ولا تكسر، علق العصا ولا تكسرها، هز العصا ولا تكسرها أمام الأولاد. يعني قد يكون في مجتمع أو في ذاك أيضا هذا الزمان أو هذه السياسة انتهت. الآن يعني في وسط المحطات الفضائية والبلاوي التي غزتنا لا بد أن يرسم منهج آخر. هنا والإسلام كفيل بهذا. نعم، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غيره. أي والله جميل العبارة. وإذا تولى العفيف، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوا. نعم، وإن لم يضروه في نفسه وماله. إن لم يضروه في نفسه وماله. نعم، وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم. وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم. مثل إيش الآجل من الدنيا؟ النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله يقول والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. أي نعم، إن لم تحصل في الدنيا فلا بد أن تحصل في الآخرة. نعم، ولو لم يحصل في الدنيا إلا الشهادة، هذا من العاجل في الدنيا، هذا من العاجل في الدنيا، ومن الآجل في الآخرة منازل الشهداء في الجنات. أي نعم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة. أي نعم، إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. أي نعم، وفريق وختام صالح من توبة. أي نعم، أو ختام صالح إسلام، يعني قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه يموت عليها، يكون آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا يعني تمحو ما سلف. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، وفريق هذا الفريق الثاني. ها؟ نعم، هذا الفريق الثاني. وفريق عندهم من الله تعالى خوف من الله تعالى، وفريق عندهم خوف من الله تعالى، ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام. أي يعني نعم، أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، يعني من سفك الدماء ظلم، وأخذ الأموال ظلم. أي نعم، ونحو ذلك. يقول السياسة والملك والحكم ما يقوم إلا بهذا، هذا غلط، عقيدة فاسدة. أولئك الضمير في أولئك يعود على من يا شيخ؟ أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك فريق اللي يعني النهابون الوهابون، أولئك الإشارة إلى النهابين الوهابين، يعني ينهبون ويعطون. أي نعم، كلها بالباطل. أي نعم، اللي تصدق وهي تكسب منين؟ أي نعم، ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام. ولهذا يقولون ما في سياسة في الإسلام، ما في سياسة شرعية، اتركوا السياسة، اتركوا السياسة لأهلها، فهم يتركون هذا وهذا. اي نعم هذا فريق اخر فريق ثاني عندهم خوف من الله ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم فهذا حسن واجب لكن يفسده انهم يعتقدون ان السياسه لا تتم الا بما يفعله اولئك من الحرام بينما السياسه الشرعيه فيها الصلاح وهي اصلح من السياسه الشيطانيه بل السياسة الشيطانية فساد كلها والسياسة الشرعية صلاح كلها هنا لكن لا يعرفون الشرع ما يعرفون الشرع ومن جهل شيئا أنكره أكثرهم لا يعلمون الحق فهم لهم منكرون هنا فيمتنعون عنها مطلقا عن السياسة مطلقا هنا يقولون السياسة كلها ممنوعة بينما فيها تفصيل هناك سياسة شرعية وهناك سياسة شيطانية وبينهما سياسة مباحة جائزة اي نعم كما ذكرت البارحة من تفسير الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله اي نعم قال سياسة دنيوية مباحة مثل سياسة الولاة لرعيتهم يعني بمثل الأنظمة بما لا يخالف الدين اي نعم وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين أين؟ فيقعون أحيانا في ترك واجب ضيق الخلق وش نعبر عنه بالحمق إذا صار ضيق الخلق نقول أحمق أين؟ متهوى أحمق الأحمق الذي يترك مصلحته أين؟ بسبب الغضب أو ضيق خلق ها يخرب أكثر هنا ينضم إلى ما معهم من الدين كل ها لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها أي نعم تفضل فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات أي نعم يتركون واجبا فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات أي نعم أو يقعون في النهي عن الواجب يكون النهي عنهم من الصد عن سبيل الله يشوفون مثل إنسان يرشد إلى الخير يقولوا له لا تشوش اي نعم او يامر بخير او يامر بمعروف يزدرونه اي نعم او ربما يصل بهم الامر الى مقاله المنافقين هذا غره دينه هذا يعني هذا ذبحه الدين دائما يقولون هذا دخله الدين اي نعم فخبله الدين ما يخبل الدين يزيد العقل رشدا الرسل يعني أتت بما يزيد بما يصحح الفطرة وبما يزكي العقول ويزكي النفوس نعم وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال نعم فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج نعم وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل أي لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا أي نعم وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم وقد يكونوا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار أي المفروض يعني لابد أن تتألف الناس من الكفار والفجار أي نعم لا بمال ولا بنفع أي تتألفهم بمال وبنفع نعم ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم أي يقولوا يلا فسدوا أموالنا بالذروة عطب يا أخي متى ملكت الأموال ثم أنت لست ولي أمر وهذا يعني يتحمل مسؤوليته أمام الله وأنت عليك مسؤوليتك عليك مسؤوليتك، أعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم. أين الفريق الثالث؟ هذا الفريق الثالث. الحين عندنا ثلاثة أنواع. ها؟ نعم. ثلاثة أنواع في ماذا؟ في ها؟ في العطاء. في العطاء والشجاعة والجود. نعم. يعني في الجود والشجاعة صاروا الناس ثلاث فرق. أي نعم. فرقة يعني مفرطة، وفرقة غالية مثل الخوارج، فرقة متقاعسة ومعها دين لكنها متقاعسة، وفرقة غلت مثل الخوارج. بقي الفرقة الوسط وهي الثالثة. الفريق الثالث الأمة الوسط. نعم. قال الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه. عفته في نفسه يا شيخ، شيخ عبد الرحمن، يعني هو مسؤول عما يأخذ، قد يأخذ حرام وقد يأخذ ما يرى أنه محتاج له. عفته هو مطالب أن تكون عفته في نفسه، هذه ديانة يدين فيها بينه وبين الله. أما نحن نعطيه لما نظن أنه تأليف لقلبه. هنا فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا. أي ما تتم السياسة الدينية إلا بالجود والشجاعة. الشجاعة. نعم. ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة. أي نعم. وهذا هو الذي يطعم الناس. يعني أنا أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وقد مضى حميدا، يعني جوده لا يوصف وشجاعته أيضا، لكن يعني شجاعته أيضا قوية جدا، يتكلم بالحق ولا يبالي، لكنه يتحرى الطريقة الأسلم، وقد شهد له بهذا حتى حمده الموالي والمعادي رحمة الله عليه، ولا يزل يوم ما يجلس على سفرته قريب من 50 في كل وجبة أو أكثر دائما، وذبيحة والذبيحتين معلقة دائما، فسبحان الله. يعني نعم، يوصل الحق بالحكمة يعني. ونصر الحق به، نعم، بحكمة، وأحبه الولاد وأحبه الناس. أي نعم. ها؟ ويوم توفي ترك ثغرات يسدها العشرات إن شاء الله. أي نعم. كذلك الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله لما توفي ترك ثغرات، يعني فهكذا موت العلماء. أي نعم، العلماء العاملين. نعم. وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكله هو إلا الحلال الطيب. نعم. ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول. نعم. فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف. نعم، الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف. نعم. ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون ما لا يصلحون بالثاني ما لا يصلحون بالثاني. نعم. فإن العفة مع القدرة تقوى حرمة الدين. فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب رضي يعني الله عنه، كان في التاريخ القديم يعني بعض الولاة يكسر صناديق الذهب ويوزعه على البادية، وأيضا الأسلحة يأخذون نصيبهم ثم يخرجون ويقلبون له ظهر المجن، لأنه أخذها أيضا من غير حلها. إذا رتع الإمام رتعت الرعية، وإذا أدى الإمام أدت الرعية. نعم. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه أن هرقل ملك الروم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم، أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء هو في الرزق والعطاء الذي هو السخاء، وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. وش الفرق بين الرزق والرزق؟ ها؟ أيوة، فعل الرب. الرزق نوع العطيات، رزق، والرزق أحد أفراد الأعطيات. يعني أعطيت عطاء فرد من أفراد الأعطيات تقول هذا رزق رزقني الله إياه، لكن شيء مستمر مثل الوظيفة تقول رزقه من بيت المال كذا بفتح الراء. فالرزق للنوع والرزق لأفراد النوع. قال: وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء، وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. نعم، يعني في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. الغضب يعني فائدة أن الله سبحانه وتعالى ركز في الإنسان الغضب، وركز فيه الصبر على الحق، والغضب لدفع الباطل. نعم، لدفع المضاد. فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لا لنفوسهم ولا لربهم. إيه، قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. نعم. والثالث وهو الوسط الذي يغضب لربه لا لنفسه. أي نعم. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له، ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله. إلا أن تنتهك حرمات الله. نعم. إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. نعم. يعني أعطى أعرابي، جاء أعرابي وسأله فأعطاه، قال: هل رضيت؟ أو هل قال: لا أجملت ولا كذا. الأعرابي رد قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة به، قال: دعوه. ثم ذهب إلى منزله ودعاه فأعطاه شيئا وقال: هل رضيت؟ قال: نعم، جزاك الله خيرا، أو كذا، أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنك قلت ما قلت، إنك سألتنا فأعطيناك، وقلت ما قلت، وصار في نفوس أصحابي شيء، والآن تقول ما تقول، لو خرجت إليهم وقلت مقالتك حتى يذهب ما في نفوسهم عليك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأعرابي، قال: إن هذا جاء وسألنا فأعطيناه، ثم أيضا أعطيناه وزعم أنه رضي. أهكذا يا أعرابي؟ قال: نعم، وجزاك الله خيرا، وكذا، يعني ما أوصلك، أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مثلي ومثلكم ومثل هذا العربي كمثلي رجل ندت عليه ناقته أو بعيره، فصار الناس يدفلون في ساقتها فتزداد جهولا، فقال دعوا لي بعيري، فأخذ له من خشاش الأرض واستعطفه حتى جاءت لتأكل مما بيده فأخذ بخطامها. فهذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. نعم. فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، نعم، فهذا القسم الرابع شر الخلق. أي نعم. لا يصلح بهم دين ولا دنيا. ولا دنيا. أي نعم. يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. أي نعم. ها؟ نعم. أي يغضبون لنفوسهم ولربهم. المفترض أنهم لا يغضبون لأنفسهم، لا يغضبون لأنفسهم، يعني هذا الأعلى والأكمل. على كل حال، هو ما ذم إلا القسم الأخير الرابع، يعني ذمه ذما تاما. من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. أما الأقسام الأولى، قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث هو الوسط وهو الممدوح الذي يغضب لربه لا لنفسه. واستدل على هذا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. القسم الرابع من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا شر الخلق. تصور الأقسام الأربعة دي وعددهم لي. يغضب لنفسه ولربه، لا يغضب، لا ما يعني وين بتنساكنه، ها؟ ما يغضب لنفسه ولا يغضب لربه. أي نعم. ها؟ يغضب لربه، وهذا هو الوسط وهو الممدوح، يغضب لربه لا لنفسه، الرابع يغضب لنفسه لا لربه، هذا شر الأقسام. أي نعم. يعني تنتهك محارم الله ما يغضب، لكن لو تنتهك يعني ينتقص من حقه شيء أو ينال من كرامته في نظره شيء، غضب غضبا لا يقاوم. أي نعم. هذا شر الأقسام. قال كما أن الصالحين مثل ذاك الذي يساب رجل فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، ها؟ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهبوا إليه قالوا: يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ. قال: لست مجنونا. هذا شر الأقسام. إيه نعم، هذا من شر الأقسام. قال كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، يعطون ما يصلح الدين بعطائه، نعم، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حقوقهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليه بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله أعلم. وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. هذه الآية الأولى، والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هاتان الآيتان بنيت عليهما هذه الرسالة السياسة الشرعية. ها أظن باقي ما بقي وقت، بقي خمس دقائق، باقي خمس دقائق. هل فيه استفهامات ولا نقرأ؟ اقرأ يا عبد الرحمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما قوله فصل. فصل أو ما عندك فصل؟ عندي فصل ومبوب. مبوب فصل. وأما قول الله سبحانه، ما هو عنوان الباب؟ قال: أمثلة من تلك الحدود والحقوق وواجب الولاة ونحوها. أي نعم. وأما قول الله قوله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم. ومثل الحكم في الأمور السلطانية، في الأموال السلطانية. الأموال في الأموال السلطانية اللي عندك، يعني تحت، هي يقول إن صاحبه محقق وهي تحتاج إلى تحقيق. نعم. في الأموال السلطانية. ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. نعم. فهذه من أهم أمور الولايات. نعم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. أي نعم. هذه فائدة السلطة. يعني السلطان ظل الله في أرضه ولو كان فاجرا. لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. بهذه نعم الولاية أو الإمارة. وقول عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أين؟ قال: وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه. القسم قسم ماذا؟ الحكم بين الناس وأداء الحقوق. الحكم بين الناس في الحدود والحقوق وفي الأموال. الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا. نعم. لأنه الحكم يكون في الحدود وفي الحقوق. حقوق تتناول الأموال، والحدود نعم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير أشياء فلا تبحثوا عنها. إنك لا تخلف الميعاد. لعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. اليوم سبعة، اليوم ثمانية حسب الرؤية، وغدا تسعة، ويوم الجمعة عشرة، ويوم السبت 11. ثلاثة أيام هذه، يعني من صامها فهو يقينا صام يوم عاشوراء، وأيضا امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن عشت إلى قابل أو لا إن حييت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. وكان صيام عاشوراء واجب قبل أن يفرض صوم رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشر، فسألهم قال: هذا يوم نجى الله فيه موسى، ولا علاقة لعقائد الرافضة فيه، يعني في مسألة صيامه إنما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم عاشوراء، وقد ورد في فضله أنه يكفر السنة الماضية والتي بعدها. فيعني ألفت نظر الإخوان أنهم إذا أرادوا فمن الغد صوم الخميس والجمعة والسبت يكونون إن شاء الله صاموا يوم العاشر يقينا، وهو كما ذكرت مستحب لأنه كان أول الأمر واجب، ثم لما فرض صوم رمضان بقيت شرعيته على وجه الاستحباب، وفضيلته أنه يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.